قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن شاء الله تعالى في هذه الدقائق نتناول ثلاثة أمور إن شاء الله. الأول تفسير سورة قد سقط تفسيرها، سورة القدر إن شاء الله، وبعض المباحث المتعلقة بوابة الطهارة التي سقطت أيضا، ثم مقدمة في مصطلح الحديث، فإن شاء الله ستكون دروس المصطلح فيما يخصني أنا إن شاء الله على النحو التالي: يوم السبت ويوم الأربعاء بعد الظهر، ويوم الأحد بعد درس الفقه هنا، هذه ثلاثة دروس في المصطلح إن شاء الله، ومكانها سنجعل درس مراجعة أبحاث إخواننا بعد الشروق في الأيام في يوم السبت ويوم الأربعاء إن شاء الله تعالى، وسائر الأيام كما نحن عليه سائرون إن شاء الله. أما سائر دروس إخواني في معهد المحدث فيفيدكم بها أخي الشيخ طلال بعد الدرس إن شاء الله تعالى. والأسبوع القادم بإذن الله في بدايته نعلن عن معهد المفسر والمواد التي تدرس فيه بمشيئة الله تعالى، ونسأل الله الإعانة إلى أن نرتب لمعهد العقيدة ومعهد الفقه إن شاء الله تعالى، وهي مسائل تخصصية بإذن الله. أقول وبالله تعالى التوفيق الحديث عن سورة القدر. سورة القدر من العلماء من قال أطلق عليها سورة القدر لأمرين: الأمر الأول سورة القدر أطلق عليها سورة القدر لأن السورة ذكرت ليلة القدر التي فيها تقدر المقادير، التي فيها، أو لأنها ذات شرف عظيم قدرها عظيم، فلشرفها العظيم إذ الله قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ووصفها في الآيات الأخرى بأنها ليلة القدر. فسورة القدر أطلقت إما لأن الأمور تقدر في هذه الليلة ليلة القدر على قول لبعض المفسرين، أو لأن قدرها عظيم. فإما من التقدير، إما من التقدير تقدير الأمور، وإما من القدر أي علو القدر، فهذان وجهان. وعلى أي حال فهي سورة عظيمة القدر، وبها ليلة عظيمة الشأن، هي خير من ألف شهر. هذا عن ليلة القدر، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. وأما عن كون الأمور تقدر فيها، فالأمور قد قدرت بلا شك قبل أن نخلق. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لكن من العلماء من قال تعاد كتابتها، كتابة أعمال السنة، في هذه الليلة، ولعل شيء من التحرير يأتي عند تفسيرها، مع أنه قد تقدم بشيء من التوسع عند تفسير مثيلتها من سورة الدخان، وهي: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قيل يفصل من اللوح المحفوظ وينزل إلى سماء الدنيا أو ينزل إلى الدنيا على وجهين. سورة القدر كما أسلفت لعلو شرفها أو لأن الأمور تقدر في الليلة التي ذكرت فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه الآية مفسرة لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فليلة القدر إذن ليلة مباركة. ومعنى البركة على قسمين للعلماء أو على وجهين للعلماء، أول معنى من معاني البركة ثبوت الخير في الشيء، تقول البركة البائر ثبت، فمعنى بارك الله فيك ثبت الله الخير فيك ولم يزله عنك، هذا المعنى الأول، والشيء المبارك الذي دائما هو في خير. والوجه الثاني للبركة من معانيها النمو والازدياد، النمو والازدياد، وقيل والتطهير، وقيل والتطهير، فهذان معنيان، النمو والازدياد، يعني إذا قلت لك بارك الله فيك زود الله الخير فيك، كثر الله الخير فيك، زادك الله من فضله، ثبت الله الخير فيك ولم يزله عنك، هذا من المعاني. إنا أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة مباركة. ما صورة البركة في هذه الليلة التي قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ صورة البركة تتمثل في تضعيف الأجور، فأنتم تعلمون أن الشخص إذا عبد الله فيها كأنه عبد 1000 شهر متصلة. وفي الموقوفات أو الإسرائيليات أنه كان يضرب المثل برجل من بني إسرائيل عبد الله 1000 شهر، عبد الله 1000 شهر، فمن الله سبحانه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بليلة من قامها كان كهذا العابد الإسرائيلي الذي عبد الله 1000 شهر. فقيل فالبركة في ليلة القدر أن الأجور فيها مضاعفة، الأجور فيها مضاعفة، تعمل قليلا وتؤجر كثيرا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فالأعمال بينها تفاضل، والكلمات بينها تفاضل، الأقوال بينها تفاضل. فالرسول قال لجوارية لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده، مداد كلمات. وهذه الرواية وهي الأصح كما حرر إخوانكم، فرواية الإدراج سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته مرجوحة، والراجع سبحان الله وبحمده عدد خلق، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. فهذه الكلمات قال النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. فالعبادة في ليلة القدر أبرك من العبادة في غيرها، كما أن صوم يوم عرفة أبرك من صوم يوم آخر، كما أن صوم يوم عاشوراء أبرك من صوم يوم آخر، أي خيره أعظم وأشد وهذا وأكثر، وهذا واضح والله أعلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن وبضميمة قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يتبين بهذا أن ليلة القدر في رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن هنالك أقوال في أن ليلة القدر في غير رمضان، فهذه الأقوال ستكون مدفوعة بماذا؟ بقوله، يعني الذي يقول إن ليلة القدر في أي يوم في السنة، يقول قولك مدفوع لأن الله قال إن أنزلناه في ليلة القدر وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيكون قولك يا من قلت إنه في شعبان أو إنها في رجب مدفوع بهذا. إلا عند قول من يقول إن ليلة القدر تتنقل، إن ليلة القدر تتنقل، فالذي يقول إن ليلة القدر تتنقل لا نحاججه بهذا الاستدلال، إنما نحاججه من وجوه أخر. قوله تعالى إن أنزلنا، كما سلف مرارا أن أي آية فيها أنزلنا أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه كل آية فيها الإنزال مفادها أن الله في السماء، استفيد منها ذلك لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر هي ليلة كم؟ اختلف العلماء فيها على أقوال متعددة، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، ففيه أن الخلاف شر وأنه يدفع الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت ولعله خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك انتبهوا لا تختلفوا، فالخلاف يرفع الخيرات ويحرم الشخص من الأرزاق، والأدلة على هذا كثيرة جدا. اختلف العلماء في تعيينها على أقوال متعددة، نعم وصل بها بعض العلماء إلى 40 قولا، ولكن كثير منها ليس عليه مستند، فإذا جردنا الأقوال المستندة إلى الدليل من غيرها صفى لنا قليل جدا من هذه الأقوال. فمن أمثلها من قال إنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها في الوتر من العشر الأواخر، وأنها ليلة 27. هذه أمثل الأقوال التي عليها جماهير العلماء، وقد وردت بذلك بعض النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن بصريحة لكنها تومئ إيماء، والله أعلم. هل لها من علامات؟ وردت روايات عدة تفيد أن ليلة القدر لها علامات، وأن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء نقية لا شعاع لها إلى غير ذلك. وكل الأحاديث لا تثبت إلا حديث يفيد أن الليلة التي كانت في زمن الرسول الشمس طلعت بيضتها صبيحتها بيضاء أو لا شعاع لها، أو كما ذكر في الحديث. لكن هل هناك نص يقول إن من علامات ليلة القدر أن تكون دوما الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، أو أنها تكون ليست باردة ولا حارة نحو ذلك؟ الأحاديث بذلك فيما وقفت عليه والله أعلم فيها مقال، والله أعلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة تتنزل إلى سماء الدنيا أو إلى الأرض، تملأ ما بين الأرض والسماء، والروح قيل الروح جبريل عليه السلام إذ الله قال نزل به الروح الأمين، وقال سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. فالروح جبريل عليه السلام، وروح القدس جبريل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ومن العلماء من قال الروح خلق من خلق الله لا نعلمها، وثمة أقوال أخرى أشهرها أنه جبريل، وأن هذا من عطف الخاص على العام لبيان أهميته، يعني الملائكة تتنزل وجبريل أيضا يتنزل، وإن كان من الملائكة لكنه خص بالذكر لبيان فضله ولبيان فضل ليلة القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي تنزلهم لا يكون إلا بإذن من الله. ودل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فقوله جل ذكره تنزل الملائكة والروح فيها موصول بقوله بإذن ربهم، بإذن ربهم. لكن لأن ذكرت هذا لأن من المفسرين من قال تنزل الملائكة والروح فيها وجعل بإذن ربهم سلام هي مرتبطين ببعضهما، إنما التنزل بإذن ربنا، وكونها أيضا سلام فهو بإذن ربنا، بإذن ربهم من كل أمر سلام. هل في ارتباط بين قولي من كل أمر سلام، أو أن من هنا بمعنى الباء؟ فيكون المعنى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر، بكل أمر أراد الله أن يقضيه في العام كما قال البعض. فهنا الذي سبقت الإشارة إليه، هل حروف الجر تتناوب أم أن الأفعال تضمن معنى أفعال أخر؟ وكأن هذا سبق البيان عنه. فاسأل به خبيرا، فاسأل عنه خبيرا، هذا معنى أن حروف الجر تتناوب. لكن عند القول بأن الفعل يضمن معنى فعل آخر سيكون المعنى فاسأل به خبيرا، عند تناوب حروف الجر فاسأل عنه خبيرا، وعند التضمين فاسأل خبيرا به، تقديم وتأخير ليس تضمين هنا، فاسأل خبيرا به، فاسأل خبيرا به، دعنا أسأل عن هذا المثل خاص، فاسأل به خبيرا، هنضمن فعل فاسأل معنى آخر يأتي إن شاء الله. على كل، فقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قيل معناه بكل أمر، وقيل إن معنى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قيل تأتي الملائكة فيها، بدل تنزل تأتي، جعل تأتي به، جعل معنى تنزل تأتي، فيكون هنا الفعل تضمن معنى فعل آخر. وقد سبقت الإشارة إلى مثل هذا: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، تنبت بالدهن. هل أقول تنبت بالدهن بمعنى تأتي بالدهن وأجعل الباء كما هي، أو أنني أغير في الباء، إما أنني أقول زائدة أو أقول على أنها ضمنت أي فعل آخر؟ فهذا سبق البيان عنه وفي أصول التفسير تجدونه إن شاء الله. أرجع إلى ما كنت بصدده: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي أن التنزل يكون بإذن ربهم بكل أمر أراده الله وقضاه. سلام هي، أمان هي، أمان هي، ففي ليالي أشد أمنا من ليال أخر، فليالي رمضان عموما تصفد الشياطين، أي مردة الشياطين، وكذلك تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، ومن أعظمها أمانا ليلة القدر. سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر راجع إلى انتهاء ليلة القدر، أو راجع إلى تنزل الملائكة. هنا فائدة ذكرها، لا أقول فائدة، إنما هي لدفع بعض الشبهات التي ذكرها البعض. وهناك سبيل سلك في هذه الأيام من فريق من منتحلي العلم يفسرون القرآن تفسيرا، يقولون تفسير العددي للقرآن، تفسير العددي للقرآن. فمثلا يأتي عند سورة الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ويقول إن الحديد الآية أظنها رقم 57 أو كم، إذن هذا يوافق أن بروتونات الحديد في الذرة 57 بروتون ونحو ذلك من هذا التخريف الذي يقوله. فسبق قول من أبي محمد بن حزم في مثل هذا 25 أو 25 ذرة ما أشفاه. المهم ابن حزم رحمه الله وسير في زمانه أن هناك من يقول إن ليلة القدر ليلة 27، وهذا القول لا تسريب على قائله ورأي الجمهور، لكن التسريب على كيف استدل. فقال إننا إذا عددنا الكلمات إن أنزلناه في ليلة القدر وما وجد إلى أن نصل إلى سلام هي نجدها 27 كلمة. فابن حزم يقول على الذي قال هذا القول، وهذا القائل يحتاج إلى مطرقة قوية من حديد تكسر رأسه حتى لا يعود إلى مثل هذا الافتراء وإلى مثل هذا التقول. فالآن توسعوا في هذا توسعا عدديا غريبا وعجيبا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، أي نهايتها عند طلوع الفجر. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.